المكان معنى البكاء معنى البكاء معنى التصوير. نعم. في ماذا نزلت إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسد ينفقون ثم تكون عليهم حسنة. قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب وليجعل الخبيث الأرض على بعض. هذه الآية لها نظيرتها نهي هنا فيه ذكر آداب اللقاء آداب

الأخوة، بين ذلك. اذكر تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين، وتفسير ماذا تسمى الآية؟ إن يكن منكم مجنون صابرون إلى آية، تسمى آية كذا، تسميها لماذا تسمى؟ وأذكر الحكم الذي تضمنته. فيما نزلت ما كان للنبي ان يكون له اسرى، طيب ما معنى لولا كتاب من الله سبق لمسكوا بما اخذتم على النار؟ الآية: قل لمن في أيديكم من الأسرى يا أهل الكتاب من خير. نزلت في من؟ في من نزلت؟ الآية: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا إلى آخرها. ذكر ثلاث أصناف، ثلاث أصناف من المؤمنين. من هم؟ من هم؟ واذكر التفريق بينهم، أيهم أفضل؟ ما حكم الإقامة بين أفضل المشركين؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإشارة إلى نسخ الحكم، ما هو؟ في الإشارة إلى نسخ الحكم، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قلنا فيه نسخ كلام. اذكر سورة التوبة، معلش لما تنتج اليوم الواحد خلاص خلاص نشوف نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.